بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هنستكمل رحلتنا مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم، ونحن مع سعد بن أبي قاص رضي الله عنه وخال النبي صلى الله عليه وسلم، علم يعني من أعلام الصحابة وإمام من أئمة المسلمين. فما زلنا بحمد الله تعالى مع العشرة المبشرين، وكما سنرى يعني سيرتهم في منتهى يعني الطهر ومنتهى الطيب، ونحن نتقرب إلى الله بحبهم. يعني العشرة أفضل الصحابة رضي الله عنهم، فحب هؤلاء من عاجل بشرى المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، فاللي يحب أهل الجنة والذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والذين هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أنه بشر بأن يكون معهم في الجنة. والذي يبغضهم كالشيعة روافض، والذي يسبهم كالشيعة روافض، أو الذي يكفرهم، فهذا أيضا يعني ما يدل على شؤم نهايتهم، وأنهم ليسوا معهم في الجنة، هم شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. فقال هؤلاء في الجنة، شهد لهم بالجنة في حديث صحيحة، يعني كما مر بنا وكما سنرى أيضا في هذه الترجمة. فالذي يحب هؤلاء الأعلام والأئمة الكرام المبشرين بجنة الملك العلام، لا شك أنه يبشر يعني أن هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، وأنه يكون معه في الجنة. والذي يبغضهم أو يسبهم فهذه علامة أيضا على شؤم نهايته إذا لم يتب إلى الله عز وجل. فما زلنا بحمد الله تعالى مع العشرة المبشرين، نسأل الله تعالى كما رزقنا محبتهم في الدنيا أن يرزقنا صحبتهم في الآخرة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ لهم من أسباب الرقي الروحي، يعني إنسان يولد أبوه يكون عالم مثلا، أو أبوه يكون من كبار المحسنين فيشرب الإيه يعني حب الإحسان والصدقة، أو يشرب العلم مثلا من أبيه، تكون عائلة يعني مشهورة بالعلم. فلا شك أن هذا من عاجل يعني بشرى المؤمن، هو يهيئ له أسباب الخير، يعني زي الإمام البخاري، وزي مثلا محمد بن سليم، وزي شيخ الإسلام تيمية، يعني عائلات يعني غلب عليها الإيمان والالتزام والعلم والطاعة. فكيف بالصحابة الذين تهيأ لهم أن يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا أول من أسلم، وأن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملهم الله عز وجل في رفع الدين، وتكون لهم اليد البيضاء على الأمة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. لا شك أن هذا يعني من سابق سعادتهم. فتهيأ لهم من أسباب الرقي الروحي والأحوال الإيمانية والعلم النافع والعمل الصالح ما لم يتهيأ لغيرهم، وذلك كانوا على أحوال إيمانية لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقهم. كما قيل لأحد أحد الصالحين، هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة؟ قال لا يمكن. فقيل لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يكون لهم شيخ مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دائما الطلبة يكون على مستوى الشيخ. فإذا كان هؤلاء شيخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفيض عليه مما أفاض الله عز وجل على قلبه، فكانوا على هذه الدرجة من الإيمان. وكان ابن مسعود يقول للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم. فمش الإنسان اللي بيصلي أكثر ويصوم أكثر ويتصدق أكثر يكون أفضل مما ليس كذلك، ولكن قد يكون عند الآخر من الزهد، من محب الله عز وجل، من التوكل، من الرجاء، من الخوف، حوال إيمانية. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلب التصديق والإيمان والإخلاص وحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الأعمال القلبية يعني أشرف وأدخل في الميزان من الأعمال الحسية البدنية. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية العالية جدا، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخر. آيات البذل والتضحية لم تكن في جيل من الأمة كما كانت في الجيل الأول. فهؤلاء قد اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن ينزل بين ظهرانهم غضا طريا، وأمامهم التطبيق العملي للقرآن، الإنسان لو صاحب الإمام أحمد مثلا أو شيخ الإسلام تيمية كيف يكون حاله وكيف يتعلم منه وكيف ينال من علمه ومن بركته، فكيف بهؤلاء الذين كان القرآن ينزل بين ظهرانيهم وأمامهم التطبيق العملي للقرآن وأخلاق القرآن في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنه. وهذا كلام قليل ولكن يتضمن معاني كثيرة جدا يدل على ذكاء عائشة رضي الله عنه، بدل ما تقول كان برا وكان صادقا وكان حييا وكان كريما، فقالت هذا الكلام المختصر الذي لخص فعلا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يعني كل شيء مستحب في القرآن وكل أمر في القرآن هو متمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما نهى عنه القرآن انتهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الذي نترجم له اليوم هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أول من أسلم، نزل بسببه آيات مبينات، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون مستجاب الدعوة، فظهرت أثار هذه الدعوة المباركة، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. تجد كل واحد من عشرة له مناقب يعني غزيرة جدا وشرف عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمي، قال فداك أبي وأمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد صحابته فداك أبي وأمي. ولما وقعت الفتنة في آخر عصر الصحابة اعتزل الفتنة وقال أعطوني سيفا له لسان وعينان يقول هذا مسلم وهذا كافر، يعني يفرق. طال عمره رضي الله عنه وحسن عمله، فكان آخر من مات من العشر المبشرين، وقيل آخر من مات من المهاجرين، فرضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هنتعرف على الإمام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. اسمه وصفته، اسمه سعد بن أبي وقاص واسمه مالك، اللي هو سعد بن مالك يعني وقاص هو مالك، ما تلاقي سعد بن مالك ما تظنش أنه شخص آخر غير سعد بن أبي وقاص، نعم وقاص كنية ومالك اسمه. ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن الأجد، طبعا يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري من بني زهرة المكي أحد العشرة وأحد السابقين الأولين وأحد من شهد بدرا والحديبية وأحد الستة أهل الشورى، لترك فيهم يعني عمر الشورى فكان من هؤلاء الستة. صفته عن عائشة بنت سعد، سعد بن أبي وقاص، قالت كان أبي رجلا قصيرا دحداحا غليظا ذا هامة شث الأصابع أشعر، يعني كثير الشعر على بدنه، وكان يغضب بالسواد. قال ابن منده أسلم سعد ابن سبع عشرة سنة، 17 سنة يعني زي واحد في ثانية ثانوي يعني صغير السن، وكان قصيرا دحداحا شث الأصابع غليظا ذا هامة. قال المحب الطبري وكان رجلا قصيرا غليظا ذا هامة شث الأصابع، يبدو فيه خشونة وفي آدم يعني زي الأديم الأرض يعني مش يعني يميل إلى السواد أو إلى لون التراب. يعني جعد الشعر، يعني مجعد الشعر أشعر الجسد، كثير الشعر على جسده، يغضب بالسواد، ذهب بصره في آخر عمره، كان مستجاب الدعوة كما سنبين. وقال له ألا دعوت لبصرك؟ فقال قضاء الله أحب إلي من بصري. الإنسان يعني هذه درجة الرضا، الإنسان نسأل الله العافية يبتلى ببلاء فلا يتمنى زوال البلاء ولا يدعو بزوال البلاء لأنه يطمع في ثوابه. فقال قضاء الله أحب إلي من بصري. وقيل إنه كان طويلا، ذكر ذلك كله ابن ختيبة وصاحب الصفة وصفة الصفة، وطبعا الراجح الأول أنه كان قصيرا. إسلامه عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، كان يقول إن ما فيش حد سبقه إلا ممكن مثلا خديجة أبو بكر علي بن أبي طالب، لما كانوا في بيت النبوة يعني، وأبو بكر هو أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم أقرب أصحابي له، كأنه يقول ما سبقني إلا هؤلاء الأوائل، فكان هو الثالث مثلا أو الرابع. ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام، كان الإسلام ثلاثة لعل خديجة وأبو بكر و النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو ما حسبناش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خديجة أو بكر وإيه وسعد بن أبي القاص. قال الحافظ قال ذلك بحسب اطلاعه، أنه كان يقول أن كان في ناس أسلموا ولكن يعني كان في هذا الوقت من أسلم يخفي إسلامه، فظن أنه ثالث ثلاثة وقد يكون يعني هو رابع أربعة أو خامس خمسة. قال الحافظ وهذا جمع بين النصوص يعني. قال ذلك بحسب اطلاعي والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه، ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيقصد الرجال يعني. وقد كانت خديجة أسلمت قطعا فلعله خص الرجال. وعن سعد قال نزلت هذه الآية في وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال كنت برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قلت لا تفعلي أمة إني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة وأصبحت وقد جهدت، فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كان لك مئة نفس، فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، وإن شئت فكلي أو لا تأكلي، فلما رأت ذلك أكلت. مناقبه رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليرني امرؤ خاله. قال أبو عيسى وكان سعد من بني زهرة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي. هذا رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفقه الذهبي والألباني. وقال الذهبي لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابنة عم أبي وقاص، فهو يعني قريب من جهة أمه يعني مش خال مباشر ولكن قريب من جهة أمه، لأن أمه كانت من بني زهرة. وعن قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، لأن لما حصلون في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث يعني سنوات يعني كانوا يعيشون على ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط أو خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، لقد خبت إذا وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي، كما تأتي القصة. قال الحافظ قوله إني لأول العرب رمى كذا ذلك في سريت عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين. إنه خرج يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية بالمدينة كان في سرايا يعني خرجت يعني قبل غزوة بدر، وكان يرسل فيها المهاجرين دائما، لأن كان الاتفاقية مع الأنصار هم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان يرسل المهاجرين في هذه السرايا. فأول سرية خرجت وأول من رمى بسهم هو سعد بن أبي وقاص، فكان في سرية عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب وهو قتل في غزوة بدر وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وهي أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة. بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ لو ميقات يعني أهل مصر، والأتي من المدينة قد يمر على ذي الحليفة وقد يمر على رابغ، يعني يمكنه لو مر بطريق رابغ فيكون ميقات رابغ ليلقوا عيرا لقريش، فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة قتال بالسيف، فكان سعد أول من رمى. ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند له، وقال فيه عن سعد أنا أنشأت يومئذ ألا هل أتى رسول الله إني حميت صحابتي بصدور نبلي. وقول تعذرني على الإسلام أي تؤدبني، والمعنى تعلمني الصلاة أو تعيرني بأني لا أحسنها. وعن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، يعني مش هو اللي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقوله فداك أبي وأمي. وعن علي رضي الله عنه قال وعن عامر بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لي أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين يعني أكثر فيهم القتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصاب جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل الذي يعني أحرق المسلمين، فيقول نزعت له بسهم ليس فيه نصل يعني كأنه عصاية يعني أو حديدة فأصابت جنبه، رمى بسهم ليس له نصل فأصاب جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. هذا رواه مسلم. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال عبد الرحمن بن الأخنس فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. وسعيد بن زيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، قالت فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة سلاح يعني صوت سلاح، فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال سعد وقع في نفسي خوف على النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، يعني هو بالإلهام أو أنه استشعر خوف على النبي صلى الله عليه وسلم فأتى، وهذا كان موافق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. فقال سعد وقع في نفسي خوف على النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قال النووي قال العلماء وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرس، كان له حراسة من الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تنزل هذه الآية والله يعصمك من الناس لا يخلصون إليك ولا يقتلونك، فلما تولى الله عز وجل حراسته فصار بعد ذلك يعني لا يعني يشغل الناس بحراسته، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته. وقد صرح برواية الثانية بأن هذا الحديث الأول كان في أول قدومه المدينة، ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان. قال الذهبي من مناقب سعد أن فتح العراق كان على يدي سعد، وفتح العراق وكان مقدم الجيوش يوم وقعة القادسية، ونصر الله دينه ونزل سعد بالمدائن، ثم كان أمير الناس يوم جلولاء فكان نص على يديه واستأصل الله الأكاسرة، ولما أصيب عمر جعل الأمر شورى في ستة وقال من استخلفوه فهو الخليفة بعدي، وإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعدي، يعني لأنه لما كان على الكوفة وحدث يعني شكا أهل الكوفة قال حتى شكوا في كل شيء حتى قبل يحسن يصلي، ثم أهل العراق اللي هم خذلوا علي بن أبي طالب وخذلوا الحسين، فهم هؤلاء أيضا الذين يعني أيضا يعني اتهموا سعد في كل شيء وقالوا لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسوية ولا يحكم بالسوية ولا يسير مع السرية إلى غير ذلك كما سيأتي، فشكوا في كل شيء، فعمر بن الخطاب تأكد أنه يعني صادق وأنهم يعني كاذبون في دعواهم، ولكن من باب السياسة الشرعية عزله وعين عمارا، وهذا فاضل وهذا فاضل وهذا صحابي كريم والآخر كذلك، وقالوا يعني عزل سعد وأعدل من يحكمها إلى يوم القيامة، ولكن حسما للإيل النزاع. ولذلك يعني عمر لما ترك الشورى في ستة قال إن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعدي، فإني لم أنزعه يعني عن الكوفة من ضعف ولا خيانة. سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة. عن قيس قال سمعت سعدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استجب له إذا دعاك يعني سعدا. هذا رواه الترمذي، لأن حديث أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة يعني هو المعنى بتاعه صحيح، يعني لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الرجل يطيل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل أعملوا صالحا كل من الطيبات وعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ففعلا الإنسان لو طم طعمه هيكون من أسباب قبول الدعوة. ولكن من حيث السند يعني حديث الله أعلم فيه ضعف, ولكن هناك حديث آخر صحيح اللهم استجب له إذا دعاك يعني سعدا. عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا عمر بن ياسر رضي الله عنه, فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق, يعني عمر رضي الله عنه يعرف قدر سعد فهو كان يقول يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها, يعني ما أنقص يعني منها, أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين ركعتين يطيل في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا يقول أنه رجل صالح, وحتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له إسامة ابن قتادة يكن أبا سعد. قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية لا يخرج مع القطع من الجيش ولا يقسم بالسوية يعني لا يعدل في القسمة ولا يعدل في القضية نوى سجع يعني أشياء سجع يعني شبيهة بالإيه سجع الكهان. قال سعد أما والله لأدعونا بثلاث, اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فدع عليه بثلاثة أن يطول يعني عمره وأن يطول فقره أن يكون فقيرا وأن يتعرض للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. فقال عبد الملك فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه يعني من كبر السن يعني طال عمره من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. فأصابته دعوة هذا الشيخ المبارك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وعن قيس بن أبي حازم قال كنت بالمدينة فبين أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت, مكان في المدينة يسمى أحجار الزيت أو في أحجار الزيت, فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دبة وهو يشتم علي بن أبي طالب لعل هذا في الدولة الأموية والناس وقوف حواليه يعني هو قاعد يشتم علي رضي الله عنه والناس وقوف حواليه. إذ أقبل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فوقف عليهم فقال ما هذا؟ قال رجل يشتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتقدم سعد فأفرج له حتى وقف عليه فقال يا هذا علام تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ يقول وذكر حتى قال ألم يكن ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زوج ابنتي فاطمة أحب نساء إلى قلبي وسيد نساء الأمة. ألم يكن ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. قال قيس فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دبته فرمت على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه ومات. فكان يعني دعوة سعد رضي الله عنه أصابته فألقته الدبة يعني ساخت به دبته فرمت على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه ومات. لذلك يقولون الكرامة يعني دعوة مستجابة, فبيكون الإنسان من كثرة الطاعات والعبادات يتحبب وتقرب إلى الله عز وجل, وكما يستجيب دائما لله عز وجل الله عز وجل يستجيب له. كما قيل الحسن المصري أيضا قال رجل إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك فمات الرجل مكانه. ويروى إن صلة بن أشيم مات فرسوه في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، فدعا الله فأحيى الله له فرسا. فلما عاد إلى بيته قال لغلامي انزع السرج فإن الفرس علي، يعني مستعارة، فنزع السرج فماتت الفرس. فكرامة دعوة مستجابة. وعن سعيد بن المسيب قال كنت جالسا مع سعد فجاء رجل يقال له الحارث بن برصاء وهو في السوق، فقال له يا أبا إسحاق إني كنت آنفا عند مروان، مروان بن الحكم كان أمير على المدينة لمعاوية رضي الله عنه، فسمعت هو يقول إن هذا المال مالنا نعطيه من شئنا. بيقول إن مروان بيقول المال ده بتاعنا وإحنا بنعطي هذا المال من شئنا. قال فرفع سعد يدي قال أفأدعو، فأردنا يدعو على مروان أو يدعو على الإل، يقول فوثب مروان وهو على سريره فاعتنقه وقال أنشدك يا أبا إسحاق أن تدعو فإنما هو مال الله. بيقول بيستحلف أنه ما تدعيش، يعني خاف أنه هو إيه يدعي عليه دعوة يجيب أجله كما يقولون. فطبعا زي سعد ما أبو قاسم الناس لا تخاف منه يعني رضي الله عنه. قال أنشدك يا أبا إسحاق أن تدعو فإنما هو مال الله، يعني بيستحلف أنه هو يعني أنه ما يدعيش يعني، فقال له المال مال ربنا مش مال الله. طبعا نزل في سعد بن أبي قاص رضي الله عنه آيات كريمات عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لا يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروف. دي أول آيات نزلت في سعد رضي الله عنه. وقال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذتهم، يعني يبدو بعد غزوة بدر إن هو يعني أخذ سيف، وطبعا هو قبل بلاء حسن وكان يعني من فرسان الصحابة ومن قواد الإسلام، فظن أنه هو يعني لو طلب السيف ده من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه إياه. يقول أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف، تنفيل النافلة من الزيادة، يعني أن القائد الجيش أو الإمام يمكن أن يعطي يعني من قبل بلاء حسنا زيادة عن حقه في أو نصيبه في الغنيمة، والراجل يكون له يعني سهم والفارس له ثلاثة أسهم، سهمين للفرس وسهم للفارس، ومن حق القائد أيضا أن يعطي يعني زيادة لمن أبلى بلاء حسنا، ولا شك أنه أبلى بلاء حسنا وإذاك هو طمع في هذا السيف. فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله، فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألخيه في القبض، لو يبدو المكان المجموع فيه الغنائم، يقول فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت أعطني. قال فشد إلي صوته رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، هي بداية سورة الأنفال إنها نزلت في غزوة بدر أو بعد غزوة بدر. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. قلت فالنصف، يعني يبدو أنه أراد أن يعني أن يصف المال كله، كان تقريبا مالوش إلا بنت واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الله أنك تشفى من هذا المرض وأن يبارك في عمرك، وفعلا يعني خف وكان آخر العشرة وقيل آخر مهاجرين موت وترك مالا يعني جزيلا، فهو أراد أن يصف المال كله أنه يخرج كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى. قال فالنصف. قال فأبى. قلت فالثلث، قال فسكت. وضعي قال الثلث، والثلث كثير. وضعي قال ابن عباس لو غض الميت يعني عن الوصية من الثلث إلى الربع لكان يعني أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يقول فكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر من المهاجرين والأنصار فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، وطبعا هذا قبل تحريم الخمر. قال فأتيتهم في حش، يقول والحش البستان، فإذا رأس جزور اللي هو جمل مشوي وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم، طبعا قبل تحريم الخمر. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين يعني عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحى الرأس فضربني به فجرح أنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنزلت آية تحريم الخمر. فكانت أيضا بسبب يعني كأن هو سعد بن أبي القاسم يعني سبب في ذلك لما جرح ويعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. اعتزاله الفتنة يعني حدث بين الصحابة يعني في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، عن محمد بن ضحاك الحزامي عن أبيه قال قام علي على منبر الكوفة فقال حين اختلف الحكمان اللي هو يعني بعد موقعة صفين لما يعني حكم علي أبو موسى الأشعري وحكم معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهم، قال لقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فعصيتموني. فقام إليه فتى آدم، آدم يعني كما قلنا يعني أسمر، فقال إنك والله ما نهيتنا بل أمرتنا وذمرتنا، فلما كان منها ما تكره برأت نفسك ونحلتنا ذنبك. فقال علي رضي الله عنه ما أنت وهذا الكلام، قبحك الله، والله لقد كنت الجماعة، وكن فعلا الجماعة هو أقرب طرفين الحق، فكنت فيها خاملا، فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها نجوم القرن، نجوم قرن الماعز، إن هو ظهر فيها إنه لما كان هو الجماعة وهؤلاء خرجوا عليه. فقال له هذا الكلام، قال ما أنت وهذا الكلام، قبحك الله، والله لقد كنت الجماعة، لقد كانت الجماعة فكنت فيها خاملا، فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها نجوم قرن الماعز. ثم التفت إلى الناس فقال لله منزل سعد، لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، من هؤلاء اللي اعتزلوا الفتنة عبد الله بن عمر وسعد بن مالك تقريبا أبو بكر، والله لا إن كنت والله لا إن كان ذنبا إنه لصغير مغفور، ولا إن كان حسن إنه لعظيم مشكور. فإشارة إلى إيه؟ إن حتى علي رضي الله عنه يعني قال الله منزول نزله سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي قاس إن هو اعتزل الفتنة. وعن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي قاس في إبله فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغلمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، كان يقول له أنت جدير بالملك، أنت من الستة وأنت من أول من أسلم وأنت خال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الذي فداك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. يقول فضرب سعد في صدره فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا رواه مسلم. قال الذهبي اعتزل سعد الفتنة فلا حضر الجمل ولا صفين ولا التحكيم، ولقد كان أهلا للإمامة كبير الشأن، وكان طبعا من أفضل الموجودين يعني، يعني حتى بعد ما قتل علي يعني كان هو يعني كان أفضل الموجودين أو من أفضلهم. وروى ابن سعد عن محمد بن سيرين قال نبئت أن سعدا كان يقول ما أزعم أني بقميصي هذا أحق مني بالخلافة، قد جهدت إذ أنا أعرف الجهاد ولا أبخع نفسي إن كان رجل خيرا مني، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر. يقول لو جبت له سيف يفرق له عينان ولسان وشفتان ويقول له ده مؤمن يعني لا تقتله هذا كافر اقتله. وعن يحيى بن الحسين قال سمعت الحي يتحدثون أن أبي قال لسعد ما يمنعك من القتال؟ قال حتى تجيئوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر. قال الزبير بن بكار كان سعد قد اعتزل في آخر عمره في قصر بناه بطرف حمراء الأسد. وفاته عن مصعب بن سعد أنه قال كان رأس أبي في حجري وهو يقضي يعني أو يقضى في الموت يعني، فبكيت فرفع رأسه إلي فقال أي بني ما يبكيك؟ قلت ما كانك؟ قال ما أرى بك؟ قال لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا. وطبعا لا يعذب لأنه بشر بالجنة. قال الذهبي صدق والله فهنيئا له، يعني ما الذهبي يقول يعني صدق والله فهنيئا له، يعني كما قال علي بن أبي طالب لما يعني قتل طلحة يعني قال إني أرجو أن أكون أنا وطلحة من الذين قال الله عز وجل فيهم إخوانا على سرر متقابلين. فقال له رجل تقتلون الرجل وتقول ذلك؟ فقال ويحك إن لم أكن أنا وطلحة في الجنة فمن يدخلها. عن مالك بن أنس أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص مات بالعقيق ومكان قريب من المدينة، يقول فحمل إلى المدينة ودفن بها. يقول عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص لما احتضر دعا بخلق جبتي صوف فقال كفنوني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وإني خبأتها لهذا اليوم. عن عائشة بنت سعد قالت مات أبي رحمه الله في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، وذلك في 55 وكان يوم مات ابن 74 سنة، فمات 55 رضي الله عنه. وعن أم سلمة أنها قالت لما مات سعد وجيء بسريره اللي هو النعش فأدخل عليها جعلت تبكي رضي الله عنها وتقول بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما تقول بقية السلف يعني خلاصة السلف وأفضل من بقى. وعن الزهري عن عمرو بن سعد قال كان سعد آخر المهاجرين وفاة رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه، وقد فعل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.